عليه بركاته، عالم الجن والشياطين، عالم الأساطير والغموض، وعالم الفجور والمعاصي، عالم خفي، وبسبب خفائه كثرت فيه الأقاويل، وظل فيه كثير من الناس، وهابه أكثر الناس، لكن العلم يكشف الحقائق ويفضح المستور. الجن والشياطين خلق من خلق الله تبارك وتعالى. الجن من جن الشيء أي خفى واستتر، يعني كل ما فيه أصل كلمته جيم نون فيه خفاء واستتر. الجنين في بطن أمه أو في رحم أمه مستتر عن الأعين، الجنة في الآخرة مستترة عن الأعين، وكذلك المجنون استتر عقله. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي ستر الليل ضوء النهار. إذن هي مخلوقات من خلق الله تبارك وتعالى، خفية ومستترة عن أعين البشر. والشياطين نوع من الجن، ولذلك كثير من الناس لا يعلم أن هذا الجن خلق مثل خلقنا، لا يحتاج إلى هذه التهويلات. نعم له قدرات، بعض هذه القدرات بالنسبة لنا خارقة، منهم من يستطيع الطيران وهذا بالنسبة لنا أمر خارق، منهم من يسير المسافات البعيدة بسرعة عالية جدا، كالعفريت الذي قال لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به، أي بعرش بلقيس ملكة سبأ، قبل أن تقوم من مقامك، فيقطع المسافة من الشام بيت المقدس إلى سبأ في اليمن قبل أن يتهيأ فيقوم سليمان عليه السلام من مقام. نعم هذه قدرات، لكن مع ذلك ثم أمور تحدهم لا يستطيعون فعلها، وثم أمور أخرى يستطيع البشر أن يفعلوها لا يقدر عليها الجن والشياطين. وهذه جولة سريعة حول ماذا تعرف عن الجن. الجن خلق خلق من نار، من طرف النار، مارج النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق البشر مما وصف لكم. يعني خلقت الجن من مارج من نار، قيل طرف النار، وقيل أحسن اللهب وأجمله. فالأصل أن تكون هذه المخلوقات مخلوقات طيفية أو لطيفة، يعني لا لحم فيها ولا عظم، إنما لها خلق يعلمه الله تبارك وتعالى، مثل الملائكة، وإن كانت الملائكة خلقت من نور. الجن مخلوقات تعيش في أماكن شتى، منهم من يعتزل الناس فيعيش في الصحراء والبوادي البعيدة والجزر النائية إلى آخره، ومنهم من يخالط الناس. ولذلك بالنسبة لهذه القدرات وبعض قوى الجن صنفهم بعض أهل العلم وسماهم على حسب هذا التصنيف. يعني يقول الحافظ ابن عبد البر أن الناس إذا أرادوا عموم الجن قالوا جن، يعني إذا أردنا عوام الجن كل عموم الجن القدرات المعتادة عند الجن الجن العاديون فنقول حينئذ هم الجن. لكن إذا كان الجن الذي نتكلم عنه ممن يساكن البشر فنقول عنه عامر، وجمعه عمار، عامر لأنه يعمر الأرض معنا، يعيش معنا. وإذا أردنا أن نتكلم عن الجن الذين يؤذون الصبيان الصغار ثم نوع من الجن يفعل ذلك، فهؤلاء الجن الذين يؤذون الصبيان الصغار يطلق الناس عليهم أرواحا. ولذلك من هذا الباب ننبه على أمر: ما هناك شيء يدعى جلسة تحضير الأرواح. الأرواح إذا قبضها الله عز وجل انتقلت إلى عالم البرزخ، ولن تعود إلى عالم الدنيا إلا بإذن الله. فماذا عن هذه الجلسات؟ هذه الجلسة إما أن تكون جلسة نصب واحتيال، فيطوقون الإنسان بوهم فيصدق، يعني يبدأ الإنسان يشوف المناظر اللي حواليه والأضواء الخافتة وحيل وأصوات خفية وآلات وكراسي تسحب بحبال خفية إلى آخره، فيصدق الوهم أن روح أمه أو روح قريبه أو قريبته حضرت، ثم يحاولون أن يقلدون الصوت مع المؤثرات ومع قوة الوهم يصدق أن الروح حضرت، وهذا كذب ووهم. وهناك نوع آخر من جلسات تحضير الأرواح، وهي التي يستدعى فيها الجن ثم ينتحل صفة هذا الميت الذي يريدون تحضير روحه. إذن لا تنخدعوا بذلك ولا لبس في هذا، هذا أمر متيقن منه. بل من ظن أن هناك إنسان على ظهر الأرض يستطيع أن يستدعي الأرواح التي قبضها الله فهو مخرف منحرف، ولو كان يعلم ما ثبت في الكتاب والسنة فنخشى أن يكون وصل إلى الكفر. إذن نعود إلى أصناف الجن وأسمائهم. فإذا كان النوع الذي يؤذي الأطفال فهم أرواح، هكذا يسميهم الناس وليست هي الأرواح التي في أجساد البشر. وإذا كان هذا النوع خبث واشتد خبثه واشتدت قوته سمي شيطانا، جمعه شياطين. وإذا زادت قوته سمي ماردا، وجمعه مردة. وإذا زادت قوته سمي عفريتا، وجمعه عفاريت. هذه أصنافه. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أخبر أن الجن ثلاثة أصناف، أن الجن ثلاث أصناف. صنف الأول وهم جن يطير، نوع من الجن يستطيع الطيران يطير في الهواء. ونوع منهم حيات وكلاب يعيشون على هذه الهيئة طوال عمرهم، حيات وكلاب. ونوع منهم يحلون ويضعنون، يعني ليس لهم مكان ولا استقرار، وإنما يأتون أحيانا ويرتحلون أحيانا. والجن يأكلون ويشربون كما يأكل الإنس ويشربون، وإن كان نوع الأكل يختلف. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن المؤمن لما جاءه وفد من جن نصيبين، فإنه لما طلبوا منه زادا وطعاما وهم مؤمنون لا يأكلون الخبيث من الطعام أو يأكلون من الكنف بالحمامات في غير ذلك، وإنما أو يشاركون الإنس في طعامهم إذا لم يذكروا اسم الله عز وجل عليه. هذا النوع الذي ليس بمؤمن، هذا غذاؤه، يأكل الخبيث، يأكل أعزكم الله الأذى الذي يخرج من الإنسان في الخلاء، يأكل في أكل لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. لكن المؤمنين لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلة الزاد، فالله عز وجل أوحى له أمرا خاصا بالمؤمنين أنهم لا يمروا على بقايا طعام من عظم أو رجيع أو غير ذلك من طعام الإنس، فذكروا اسم الله عليه إلا رده الله عز وجل أوفر ما كان من الطعام فينتفعون به. إذن الجن يأكلون ويشربون، وعلى حسب إيمانهم أو كفرهم نوع الطعام من الطهارة أو الخبث. والجن يتناسلون، ولذلك قال الله عز وجل عن إبليس: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. له ذرية، بل إذا نظرت إلى كثرة النصوص علمت أن هذه الذرية أكبر من ذرية البشر. لماذا؟ كل إنسان له قرين من الجن، إذن عدد الإنس مساوي للقرناء من الجن، ثم زيادة على ذلك عدد كبير جدا من الجن والشياطين ليسوا قرناء لأحد. إذن الجن والشياطين أعدادهم أكثر بكثير من الإنس. كذلك لا نقول بأنهم يتناكحون أو يتناسلون بزواج شرعي، هذا يفعله المؤمن منهم، لكن لا يلزم أن يفعل ذلك الخبيث أو الكافر أو الشيطان الذي هو من أتباع إبليس. ثم هم كذلك لهم خيل ولهم جند، وقال الله عز وجل عن إبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. إذن إبليس له خيل وله جند، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخرج من بعر الإبل يكون علفا لدواب الجن. إذن خلاصة الأمر أن لهم خيول تليق بهم وبحالهم، اسمها كذلك لكن لا يلزم أن تكون مطابقة لخيل البشر. وكذلك جنوده، ونعلم أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه. إذن له تنظيمات وله عرش، إذن ثم ما يسمى بمملكة الشيطان. نعم، إن كان يصلح أن نطلق عليها ذلك فنعم، وعرشه يضعه على الماء. لكن هل عرش إبليس في مثلث برمودة؟ الحقيقة أنه لا يلزم. مثلث برمودة أمر كثرت عنه الأقاويل، وأكثرها لا يستند على حقائق علمية، وهو قطعة من البحر على هيئة مثلث كثرت فيها الحوادث، الطائرات تسقط، المراكب تغرق إلى آخره، لكن اكتشفوا أنها مليئة بالدوامات وكذلك المجالات المغناطيسية التي تعطل الأجهزة التي تمر من خلالها. فلا يلزم من ذلك أن يكون عرش إبليس على مثلث برمودا كما يزعم كثير من الناس، إنما يضع عرشه على الماء، أين الله أعلم، ويرسل سراياه وجنوده إلى البشر ليغوهم. كذلك الجن منهم ومنهم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم المسلمون ومنهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم المجوس ومنهم الملحدون ومنهم غير ذلك، هم أمم أمثالنا تماما بتمام. وكما أن كفار المسلمين يعادون المؤمنين أحيانا، فشياطين الجن يعادون المؤمنين من الجن أحيانا كثيرة، وكفار الجن وإن لم يكونوا شياطين يعادون المؤمنين أحيانا، بل ويقاتل بعضهم بعضا كما سيأتي ونخبر عنه بعد ذلك. إذن خلاصة الأمر أن الجن لهم حياة شبيهة بحياة الناس. يبقى السؤال، هل إذا علمنا عنهم هذه القدرات التي ذكرنا يستطيعون أن ينططي أحدهم الآخر حتى يصعد آخرهم إلى طرف السماء فيستمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيعون قطع المسافات البعيدة في وقت قليل جدا، يستطيعون الطيران، بل أقول لك أكثر من ذلك، يستطيعون خطف إنسان وأن يطيروا به. ولذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه فخرج وانفلت منهم، فخشوا عليه وكان أكثرهم قلقا وخشية عليه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول فخشينا أن يكون أغتيل، يعني أحد من الناس من أعدائه إنس أو جن جعل له كمينا أو صنع له كمينا واغتاله، وقال فخشينا أن يكون أغتيل أو استطير، يعني حمله بعض الجن وطار به. لا يلزم من ذلك أن هذا حدث، لكن خشية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه تبين أنه من الممكن أن يحدث. إذن لماذا لا يحدث؟ لأنه يحدث بندرة، يحتاج ظروف معينة، وكل ذلك لا يحدث إلا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن إذا علمنا كل هذه القدرات، إذن نخشاهم؟ بعض الناس إذا ذكرته أو تكلمت عن الجن أمامه قال لا تتكلم عن هذا، وبعض الناس من إخواننا من عوام الناس سمعته يقول فسرنا بذكر النبي، أي أبدل هذا الكلام بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية من تأثير الشيطان إذا ذكرت اسمه على لسانك. والحقيقة أن هذا خلل بسبب ضعف العلم. الشيطان وأتباعه وذريته وسائر الجن خلق من الخلق أمثالنا، ولا خشية منهم، وإنما ينبغي على الإنسان أن يأمن جانبهم إذا كان معتصما بالله تبارك وتعالى. والعصمة بالله من أسباب الحماية منهم وسنذكرها، لكن أردنا هذا المدخل لتعرف شيئا ولو قليلا عن الجن، عن مساكنهم، عن أكلهم وشربهم وزواجهم وذرياتهم. لهم ألسنة، لهم قلوب، ولهم آذان كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، يخططون ويدبرون، ولهم جنود ولهم سرايا ولهم حروب إلى آخره من كل هذا. لكن لا يلزم من ذلك أن كل من يستطيع منهم قدرة أن يفعلها على البشر، فهذا لا يحدث إلا في ظروف صعبة جدا جدا. ثم من ذلك ما يحدث من السحر والمس، وهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة، انتظرونا.